إعراب أسلوب العطف. الكل مشغول فيما يفعل، ففهد يقرأ كتاب، وشهد تجيب عن واجب النحو، وربيع يشاهد نشرة الأخبار، وربيعة تعد العشاء في المطبخ. أما أنا فلا أفعل شيئاً لأن لا أحد نادى علي بعد. مللت، الكل مشغول، مللت. ها؟ ما بك يا حديد؟ تبدو حزيناً بعض الشيء. نعم حديد حزين، كلكم مشغولون، لا أحد منكم يعطف علي أو يسليني. ما الذي تقوله يا حديد؟ نعتذر منك، إلا أن أسلوبنا دائماً أسلوب عطف معك. أسلوب العطف؟ أسلوب العطف؟ فهد، أتعلم أنني أستطيع تقسيم أسلوب العطف إلى معطوف ومعطوف عليه وأداة العطف؟ أنا حديد الذكي، حديد الذكي. خذ هذا المثال يا فهد، علي وعمر في المدرسة، علي هو الذي ظهر أولاً في الجملة، إذن هو المعطوف عليه، الواو أداة العطف، عمر المعطوف، وهو الذي يأخذ نفس إعراب المعطوف عليه لأنه تابع له. ها؟ ما الذي حدث له؟ دائماً تتخلص من مللك بقواعد اللغة العربية يا حديد. كل يوم أسلوب جديد. نوع الأسلوب عطف وأركانه ثلاثة. دعوني أذكركم بأسلوب العطف. أسلوب العطف يتكون من ثلاثة أركان: المعطوف عليه وأداة العطف والمعطوف. نعرب المعطوف عليه حسب موقعه في الجملة، يأخذ المعطوف نفس إعراب المعطوف عليه. طالما رأيت أداة العطف باعتبار أنه هو الذي اتبعه أو هو الذي أتى بعده. أعتقد أنني بالغت بالبرامج التي حدثت بها حديد الأسبوع الماضي. ممتاز، من فيه ما الذي يعرب حسب موقعه في الجملة وكما يريد، المعطوف عليه أم المعطوف؟ آها، إذن أنت سبب كل هذه القواعد والأساليب والإعراب الذي أدمنه حديد. فهد يا مشاكس. يكفي يا أولاد، يكفي نقاشا. استمعوا لهذا المثال: دخل محمد وعصام، هيا أجيبوا أيهم المعطوف وأيهم المعطوف عليه. طيب طيب، دخل فعل ماض مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، معطوف عليه، الواو حرف عطف، أحمد معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه يتبع المعطوف عليه في الإعراب. ما رأيك بهذه الإجابة؟ ها؟ أحدث فهد برامجك أيضا يا شهد. الآن حان دورك يا فهد، استخرج لي أركان أسلوب العطف من هذا المثال: ركب علي وعمر. علي معطوف عليه يعرب حسب موقعه في الجملة، الواو أداة عطف، عمر المعطوف يأخذ نفس إعراب المعطوف عليه. إجابة صحيحة ولكن غير مبهرة. شهد أضافت الإعراب أيضا. برامجك قديمة يا فهد، قديمة جدا. ليس لنا برامج يا حديد حتى نحدثها. حسنا حسنا، سأكمل الإعراب. ركب فعل ماض مبني على الفتح، علي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، معطوف عليه، الواو أداة عطف، عمر معطوف مرفوع وعلامة رفعه الضمة. ممتاز فهد، ممتازة شهد، أنا فخور بنا جميعا. ها ها ها ها ها. أحبكما وأحب أسلوب العطف. ونحن نحبك يا حديد.